قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بيان لحال الربيين الذين قاتلوا مع الأنبياء، وبيان أنهم أصيبوا أيضا وابتلوا، ولكن وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ما ضعفوا أبدا وما استذلوا، بل ثبتوا وقواهم الله سبحانه وتعالى، ولم تؤثر فيهم الجراح تأثيرا يضر بدينهم أو تأثيرا على قلوبهم، إنما ازدادوا ثباتا وازدادوا إيمانا، وعلموا أن الأيام دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، فلم ييأسوا من رحمة الله ولم يقنطوا من روح الله، بل ثبتوا. قال تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ما أصابهم الوهن، وما ضعفوا وما استكانوا. ولذا يلزمنا على أي حال أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما نستطيع، إن قدر ومنعت المساجد فالدعوة إلى الله في الطريق، الدعوة إلى الله بالكتابة. حتى الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله كما لا أخفى عليكم في السجن، فلا أبدا ننفك عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما نضعف عن الدعوة إلى الله، ولا نلقي بالسلاح أبدا سلاح الدعوة إلى الله، فإن الإلقاء به علامة وهن وعلامة فشل، بل نستعين بالله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: ولا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلنؤدي ما علينا. وما وراء ذلك فالأمر فيه موكول إلى الله سبحانه. ولا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، أن الله يقيم حججه على خلقه بإرسال رسل إلى الخلق وإرسال منذرين إلى الخلق، فجرت سنته وجرت حكمته أنه سبحانه يرسل إلى الناس من يقيم عليهم الحجج رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هناك فئام من الناس يبلغون الناس أوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجج على الخلق، وهذا لا يخلو منه زمان ولا يخلو منه مكان. فلنثبت على طاعة الله سبحانه، وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا قال تعالى: وكأي من نبي، أي كم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا لعدوهم أبدا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ففي مثل هذه الآونة نستغفر الله من ذنوبنا، تلك الذنوب التي سلطت علينا من لا يخاف الله فينا ولا يرحمنا. علينا جميعا أن نستغفر الله عز وجل من ذنوبنا. فدوما أهل الإيمان عند الشدائد يلجؤون إلى الاستغفار، لأن قوما لن يتسلطوا على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. قال سبحانه: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أن الذي أصابنا نخشى أن يكون بذنوبنا وبسيئاتنا، فعلى ذلك نستغفر الله. وكما سلف فإنه لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. وقد علمنا أن الله يسلط قوما على قوم بذنوب القوم، بذنوب القوم، فلذا لزم الاستغفار. قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فدل ذلك على أن الربيين أسرفوا على أنفسهم وأذنبوا، ومن ثم دعوا ربهم أن يغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على القوم الكافرين. فليكن هذا الدعاء لنا دعاء مع الجد والاجتهاد في تبليغ دين الله سبحانه إلى خلق الله، في تبليغ قال الله قال رسول الله إلى خلق الله. مع ذلك كله نصاحب ذلك بهذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كان؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا، أي النصر في الدنيا، وحسن ثواب الآخرة، وأحسن الجزاء في الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا، تحذير لأهل الإيمان من طاعة أهل الكفر: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إياك من الردة على العقب، وإياك من طاعة أهل الكفر وأهل الباطل. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم، الذي يتولاكم هو الله، والذي يتولى حفظكم هو الله، والذي يتولى نصركم هو الله. فلا تركن أبدا إلى ظالم تظن أن النصر يأتي من عنده، لا تركن إلى طاغ من الطغاة تظن أن النصر يأتي من عنده. كلا، بل الله قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إنما احرص على أن تكون من أولياء الله الصالحين، القائمين بأمر الله، المستمسكين بكتابه، المستمسكين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وهو خير من نصر سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وعد من الله لا يتخلف. فهم وإن أظهروا تماسكا فالرعب يملأ قلوبهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بسبب ماذا؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بسبب شركهم، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، أي بئس المقام الذي يقيم فيه الظالمون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ببعض الحكم والغايات التي كانت من وراء غزوة أحد. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وكان ذلك في بداية الأمر يوم أحد، وقد وعد الله المؤمنين بالنصر. ففي أول اليوم يوم أحد صدق الله المؤمنين ما وعدهم، وبدأت المعركة، وإذا بالمسلمين يقتلون أهل الشرك تقتيلا، يقتلونهم تقتيلا، وأهل الشرك يفرون أمامهم ويهربون أمامهم. فقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، هذا في صبيحة يوم أحد إذ تحسونهم بإذنه، الحس القتل، أي تقتلونهم بتسليط الله لكم عليهم. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. كان هذا من أسباب البلاء الذي حل بالمسلمين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وهذا الذي قد حل أو شبيه له قد حل، تنازع المسلمون واختلفوا فيما بينهم. ومن الغريب أن يكون من أصحاب النبي الذين هم خير القرون، كان منهم من المشاركين في غزوة أحد من خرج لا للشهادة في سبيل الله، إنما خرج طلبا للغنيمة، طلبا للغنيمة، أو ليقال عنه جريء. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال بعض الصحابة: والله ما توقعت أن منا من يريد الدنيا، ولم أكن أظن أن منا من يريد الدنيا إلا لما أخبر الله في كتابه، كنت أظن أن الخارجين كلهم يوم أحد يبتغون الشهادة في سبيل الله. ما ورد على الظن والبال أن منهم من يريد الدنيا حتى أخبر الله بذلك في كتابه. وقد حدث شيء من ذلك في هذه الأزمان، كثيرون كانوا يريدون الدنيا، كثيرون دب إليهم التنازع والفشل واختلاف الرأي، كثيرون ابتعدوا عن شرعة الله ولم يطالبوا بها، وطالبوا بدساتير قبيحة ما أنزل الله بها من سلطان، وسعوا سعيا حثيثا وراء شعارات باطلة واردة إلينا من دول الكفر، وشعارات الديمقراطية، وشعارات السيادة للشعوب، وشعارات الحريات، وكل هذا باطل ما أنزل الله به من سلطان، فضلا عن الخلافات التي دبت ونشأت والفتن التي اشتعلت، ورغبة الكثيرين في الدنيا. فضلا عن هذا كله، البعد عن شرع الله سبحانه، كل هذا كان سببا في النكبات في زمننا. أما في عهد رسولنا الأمين، قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضافرت كتب السير على نقله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يلزموا أماكنهم، وأوصاهم لا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تبرحوا أماكنكم. فماذا كان؟ نصر الله المؤمنين في صبيحة يوم أحد، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. فلما كان ذلك بدأ من الرماة أن ينزلوا لمشاركة المسلمين في جمع الغنائم، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأميرهم ابن جبير رضي الله عنه يحذرهم: الزموا أماكنكم، لا تعصوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نزلوا للمشاركة في الغنائم، فاستدار عليهم عدوهم، استدار عليهم آنذاك خالد بن الوليد في طليعة له من كفار قريش، وكان من الأمر ما قدره الله وقضاه. نزل بالمسلمين بلاء شديد، نزل بالمسلمين هم وغم، وانقلبت الدائرة، وصيح في الناس أن رسول الله قد قتل، وصيح في الناس أن أبا بكر قد قتل، ونادى الشيطان: أي عباد الله أخراكم. فاجتلدت الفئتان، أول المؤمنين مع آخرها، وطرح آنذاك على الأرض اليمان والد حذيفة بن اليمان تحت أرجل المسلمين. فقال حذيفة: أيها القوم، أبي أبي أبي الذي تحت أرجلكم. ولكن مع الفوضى والاضطراب قتل أبوه بأيدي مسلمة. قال: غفر الله لكم. قال لمن قتلوه من المسلمين: غفر الله لكم. قال الصحابي: فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. قال تعالى: قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم إن الله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين. فكان النصر حليفا للمسلمين في أول النهار، وبسبب المعصية تحول النصر إلى ابتلاء، فقتل من المسلمين قوم، وجرح من المسلمين قوم، وشج رأس النبي الأمين محمد، وكسرت رباعيته، أسنانه المتقدمة، وكذلك بخر بطن عمه حمزة رضي الله عنه ومثل به. وكما قال أبو سفيان: إن في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. فمثل بحمزة رضي الله عنه، وكمن له وحشي بن حرب فضربه بسهم فسقط شهيدا إلى رحمة الله، ولكن مثل به تمثيل شديد رضي الله تعالى عنه. هو سمى بأنه سيد الشهداء رضي الله تعالى عنهم. وطفق أبو سفيان ينادي في الناس، ينادي في الناس يقول: أعلوا هبل، أعلوا هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قول الله أعلى وأجل. طفق أبو سفيان يقول: لنا العزة ولا عزة لكم. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، قال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا بل قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهكذا كان من الأمر يوم أحد بلاء شديد حل بالمؤمنين، ولكن استفيدت منه فوائد، من أعظمها البيان عن أن المعصية سبب من أسباب الانتكاس والابتلاء والهزائم. المعاصي سبب لتسليط العدو علينا، ولذا ظهرت لنا الفائدة من قول الربيين الذين مع الأنبياء لما برزوا لأعدائهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فدوما وعند أي مشكلة وعند الابتلاء بأي عدو استغفر الله، فقد يكون الله سبحانه الذي سلطه عليك بسبب ذنبك، الله الذي سلط، لكن قد يكون بسبب الذنب الذي ارتكبته أنت. فعلينا بالاستقامة على أمر الله. قال تعالى: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تمعنون في الفرار ولا تلتفتون لأحد يناديكم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تمعنون في الفرار ولا تلتفتون إلى أحد يناديكم. ومن العلماء من قال: الإصعاد كالصعود، وهو الإمعان في الفرار في الجبل، وقيل الإصعاد الإمعان في الفرار عموما. ولا تلوون على أحد أي لا تلتفتون إلى أحد. والرسول يدعوكم في أخراكم. تخيل أن الرسول يدعو وينادي وهم يمنون في الفرار، ولا يلوون على أحد ولا يستمعون لنداء منادي. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، أي غما بعد غم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. كيف ذلك؟ كيف يأتي غم بعد غم لكي لا نحزن؟ كيف يأتي غم بعد غم لكي لا نحزن؟ المفترض أن الغم إذا جاء بعده غم اشتد الحزن، هذا في الأصل، لكن كيف حصل وأثاب الله المؤمنين غما بعد غم؟ جازاهم بعد غمهم الأول بغم آخر لكي لا يحزنوا. نقرب المسألة بأمثلة تضرب في الدنيا. قد يأتيك آت عافانا الله وإياكم ويقول لك: حصل في بيتك حريق، فتحزن أشد الحزن. يقول: حصل في بيتكم حريق، تعال بسرعة، فيصيبك غم شديد وتجري راجعا إلى بيتك تنظر الحريق وأثر الحريق. فيأتيك آخر يقول: كل أولادك احترقوا، وزوجتك احترقت، وبناتك احترقوا، والبهائم احترقت. فالغم يبلغ مداه، يبلغ الغم حينئذ مداه. فبعد أن استمكن هذا الأمر منك وأن الغم بلغ مداه منك، جاءك آخر فقال: تعالى، الحمد لله أولادك كلهم بخير، لم يصب واحد منهم بأذى، زوجتك بخير، أموالك وعملتك الورقية كلها بخير، الحريق فقط لبعض الأخشاب. فحينئذ لما ارتفع الغم الثاني ارتفع معه الهم الأول، فستقول الحمد لله، وستتحول إلى حامد لله سبحانه وتعالى بعد أن كنت ضجرانا بسبب الحريق الأول. إذا بك تتحول إلى حامد يحمد الله ويشكر الله. فمثله حل بالناس يوم أحد، قيل للناس: قتل فلان، قتل فلان، بقرت بطن حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، حزن بعد حزن، فاتتكم الغنيمة، حزن أيضا بعد أن كانت في أيدينا سلبت منا، فاتتكم الغنيمة، قتل فلان وفلان، غموم، وجاء غم أكبر، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغطى على كل غم كان قبله، غطى على كل الغموم التي كانت قبله. فلما كشف الله البلاء وعلم أن النبي بخير صلى الله عليه وسلم ارتفعت كل الغموم. فهذا قوله: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فسبحان الله، كيف وأنه رحيم بالعباد لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم ولا ما أصابكم من الجراح، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، نعاس أمانة. قال بعض أهل العلم: أحيانا يكون الشخص مهموما أشد الهم ومغموما أشد الغم، جالس مهموم ومغموم ويفكر في الابتلاءات التي تمر به، ابتلاء منها هنا وابتلاء منها هنا وشدة منها هنا، ابتلاءات كثيرة من كل نوع، من القريب من البعيد، من العدو ومن الحبيب. فجلس مهموما يفكر ولا يستطيع حتى أن يجمع الأفكار التي عليه، فتأخذه سنة، يأتيه نوم خفيف فيغفو إغفاءة ويستفيق، فكل الهموم تزال بسبب هذه الغفوة الخفيفة، وكأنه تخفف من كل ما حل به وأصبح مستفيقا، زالت عنه الهموم. وهذا الذي حصل للمسلمين بعضه يوم أحد، يوم أحد غشيهم النعاس وهم في مصافهم، غشي أهل الإيمان فهم في حزن كأبي طلحة، السيف في يده ويسقط منه ويتناوله، السيف في يده يسقط منه ويتناوله. أذهب الله الغموم والهموم عنهم بهذا النعاس. النعاس يختلف عن النوم في الحرب، النعاس الخفيف يختلف عن النوم الثقيل في الحرب. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة. ممن أصابهم النعاس؟ أبو طلحة وعدد من المسلمين. يغشى طائفة منكم. النعاس لم يصب الجميع، إنما أصاب أهل الإيمان رحمة من الله بهم لإفاقتهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، طائفة أخرى من المنافقين شغلهم الشاغل كيف النجاة، شغلهم الشاغل كيف الفرار، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. إياك أن تظن بالله غير الحق. ظنوا بالله غير الحق، كيف ظنوا بالله؟ ظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيسلم أولياءه لأعدائه، ظنوا بالله أن الله خذل أولياءه وخذل رسوله وسلم رسوله والمؤمنين لأعدائهم، ظنوا أن الله أخلف الوعد الذي وعد. قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي ظنا كظن أهل الجاهلية. فإياك أن تظن بالله ظنونا سيئة لا تليق به سبحانه وتعالى، بل ظن به الحسنى، ظن بالله أنه مع المتقين، أنه مع الصابرين، أنه قادر. لا تظن أن الله عاجز أبدا، أو أن الله يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تظن أن الله يحب الظالمين أو يحب المجرمين. لا تظن هذا الظن بالله أبدا، بل ظن بالله كل ظن حسن على ما وصف به نفسه وعلى ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تظن بالله ظنونا سيئة، ظن وأيقن أن الله مع المؤمنين، مع المتقين، يتولى الصالحين، وإن أخذ منهم شيئا فإنما أخذه لصالحهم، وإن أعطاهم شيئا إنما أعطاهم ليكرمهم سبحانه وتعالى. ظن بالله أجمل الظنون وأحسن الظنون، أما أنك تظن بالله ظنا سيئا أنه يريد إهانة أولياء، لا، لا تفعل. لم تكن أبدا مقتلة حمزة والتمثيل به إهانة لحمزة رضي الله عنه، ولم يكن أبدا شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم إهانة لرسول الله، بل في ذلك عظيم الأجر وجميل الثواب، عظيم الأجر وجميل الثواب. فلا تظن أن الذين قتلوا يوم أحد إنما أهانهم الله، كلا، بل الله يريد أن يتخذ منهم شهداء، يريد أن ينتقل هؤلاء من دار الدنيا الفانية الزائلة إلى حواصل طير الخضر تسرح في الجنة كيف شاءت، ولم يكونوا لينالوا هذه المكرمة إلا بالشهادة في سبيل الله، إلا بالقتل وبالجراح. قال تعالى في شأن أهل النفاق: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يريدون فقط الفرار والرجوع إلى المدينة، يقولون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون يتساءلون فيما بينهم: هل لنا من الأمر من شيء؟ ما الذي نستطيع أن نفعله للهرب؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون، أي في أنفسهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما كنا نحب أن نأتي إلى هذه الأماكن، ما قتلنا هاهنا. قل لهؤلاء المنافقين لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا قدر عليك قتل لا بد وأن تخرج إلى المكان الذي ستقتل فيه مهما احترزت. قد تكون خائفا من الأسفار، خائفا من الحوادث، ولكن الله كتب لك أن تموت في حديثه، أنت تمتنع من السفر قدر استطاعتك خوفا، لكن في اليوم الذي يريد الله لك فيه الحدث لا بد وأن تخرج. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى والآية الآتية تحملنا على الاستغفار من الذنب أولا بأول، نستغفر الله ونتوب إليه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قوم فروا يوم أحد، ما سبب الفرار؟ استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. القوم قيل هم الرماة وقيل هم قوم فروا، سواء كان الرماة وغيرهم. أما الرماة فلما نزلوا وعصوا أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم وشاركوا في الغنائم وقدر الله ما قدر، وصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، وجاءهم خالد بن الوليد مع الجيش الكافر، حينئذ برزوا لخالد مرة ثانية، أو برزوا لمن مع خالد، اتجهوا مرة ثانية للقتال. فجاءهم الشيطان قال تقاتلون أنتم عصاه، أنتم عصيتم أمر رسولكم، كيف تقاتلون وأنتم عصاه؟ ألا تخشون إذا قتلتم أن تقتلوا على معصية؟ ارجعوا بعد ذلك، توبوا واستغفروا وبعدها تعالوا قاتلوا. ففعلوا ذلك، قالوا كيف نقاتل ونحن عصاة؟ نرجع نتوب ونأتي. ففروا بسبب الذنب الأول، استزلهم الشيطان بسبب الذنب الأول فأوقعهم في كبيرة الفرار. وقول آخر في عموم المقاتلين أنهم عفوا في عدد من المقاتلين من المسلمين يوم أحد ذكرهم الشيطان بذنوب سلفت منهم، بذنوب صدرت منهم قبل الغزوة، فقال تقاتلون ألا تذكر يوم كذا أنك عصيت، ألا تذكر أنك فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ طب ما المطلوب؟ ارجع يا أخي، توب، استغفر، تعالى قاتل وأنت على نقاء وأنت على طهارة. فاستمعوا للشيطان فاستزلهم ببعض ما كسبوا. فأي شخص يحدث ذنبا عليه أن يتوب بسرعة، وإلا استزله الشيطان من هذا الذنب. قد تنظر إلى صورة في جريدة، صورة عارية، ولا تتوب منها، تأتي تصلي صلاة الليل مثلا، يأتيك الشيطان كأنه يرسم الصورة أمامك. كم رأيت من منظر حسن في الصباح وأنت تتلو القرآن وتتدبر الآيات، لكن استزلك الشيطان وحملك على أن تنظر إلى صورة محرمة أو إلى امرأة متبرجة. يأتيك في صلاتك يهيئ لك الصورة التي رأيتها، لأنك غلغلت النظر، فلما غلغلت النظر استزلك الشيطان من هذا وصور لك هذه الصورة، فتنشغل عن صلاة الليل وتفقد التدبر الذي كنت تعيشه والتفكر في الآيات، فتمر على الآيات فيها دعاء ولا تدعو، فيها عذاب ولا تتعوذ، فيها سؤال ولا تسأل، فيها ترهيب ولا ترهب، فيها ترغيب ولا ترغب. كل ذلك بسبب الشيطان الذي أوقعك في المعصية واستزلك في المعصية. فلذا أيها الإخوة، لا بد أن نحرص على نظافة تصوراتنا من كل شائبة. أحيانا هناك جرائد تسمى، صفحات في الجرائد تسمى صفحة الحوادث، قد تأخذ صفحة الحوادث وتقرأ، والصحفيون سحرة في وصف الحدث، يصورون لك الحدث في الجريدة، وتأتي أنت تقرأ في الجريدة، تترك القرآن وتقرأ في الجريدة، تأتي في الليل وأنت تصلي، عقلك كله في الحادثة التي قرأت عنها في هذه الصحيفة أو الجريدة، وانشغلت عن لب الصلاة، وانشغلت بذلك عن التدبر. الآن وفي رمضان المقبل، نسأل الله أن يغنمنا وإياكم الخيرات فيه، يبثون مباريات كرة القدم، ينظر الشاب ساعتين أو أكثر أمام التلفزيون للعب، ويشرب قلبه بأحداث الكرة التي جرت، يأتي إلى الصلاة في البيت صلاة الليل، كيف يستغفر، كيف يتوب، كيف عقله وقلبه امتلأ بالعبث، فلم يجد الخير سبيلا إلى قلبه إلا من رحم الله. فإياك أن تستزل ببعض كسبك، وكما قالوا، نظرة فابتسامة، فسلام فموعد فلقاء. فلا بد من حسم المادة من أولها، نظرة فابتسامة، فسلام فموعد فلقاء. فإذا لم تحسم المادة، نظرت استغفر الله يا رب تب علي وأقلع، تكلمت لا تسترسل، أحدث استغفارا حتى لا تستزل، حتى لا تستزل من المعصية الأولى أو بسبب المعصية الأولى. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم أحد إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. ولا فيها كبيرة، كبيرة الفرار من أشد الكبائر، الفرار من الزحف. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحيزا إلى فئة، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كبيرة من أشد الكبائر وأنكاها. وكان الخوارج كما لا يخفى عليكم يكفرون عليا وعثمان، الخوارج لا جزاهم الله خيرا، كانوا يكفرون من؟ عليا وعثمان. فذهب واحد منهم يطعن في عثمان، ويريد أن يأخذ من ابن عمر، يريد أن يأخذ من ابن عمر ما يؤيد بدعته وما يؤيد رأيه. فذهب إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، إني سئلك عن أشياء ثلاثة. فقال: سل. قال: أتشهد يا ابن عمر أن عثمان تخلف عن غزوة بدر؟ قال: نعم، تخلف عن غزوة بدر. قال: أتشهد يا ابن عمر أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم، فر يوم أحد. أتشهد يا ابن عمر أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان التي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة؟ قال: نعم. فقال الخارجي: الله أكبر، كأنه ظفر بماذا؟ بما يريد. ظفر بما يريد. فقال عبد الله بن عمر: تعالى أنا أخبرك. أما تغيبه عن بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خرج من المدينة يوم بدر للقتال، وإنما خرج للعير لا للنفير، وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنها رقية كانت مريضة، وعثمان زوجها، فأذن له النبي عثمان زوجها فأذن له النبي في تمريضها، ولم يكن علم أن النبي خرج للقتال. أما فراره يوم أحد فإن الله قال: ولقد عفى الله عنهم ولكنك كرهت أن الله عفى عنه. الله هو الذي أخبر، قال: أنا عفوت عن فلان، عفوت عن الذين فعلوا كذا، أنت حزين أن الله عفى عنهم، ولكن قال أخبر الله أنه عفى عنه. أما تغيبه عن بيعة الرضوان فقد كان عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، ولكن لما جاء وقت البيعة أو لما جاء وقت المصالحة كان الرسول يريد أن يرسل عليا إلى مشركي مكة للتفاوض معهم والتصالح معهم، فقالوا له: يا رسول الله، أعني أصحابه، إن مشركي مكة لا يحبون عليا أبدا، هو الذي قتل عتبة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة يكرهون عليا، ولكن أرسل لهم رجلا يقبلون عليه أو يقبلون عليه بعض الإقبال أو له عليهم يد. فلم يكن أحد عندهم أعز عليهم من عثمان حياؤه رضي الله عنه ولغير ذلك، فأرسل النبي عثمان للتفاوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء وقت البيعة وضع النبي يده في يده، يده اليمنى في يده اليسرى، وقال: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان. ولما عرضوا على عثمان أن يطوف بالكعبة قال: لا، أبدا لا أطوف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بها. فالشهيد أنه برأ ابن عمر ساحة عثمان رضي الله عنه وهو الحي الكريم. ولا أتصور كيف يطعن طاعن في عثمان مع أن النبي زوجه ابنتيه واحدة تلو الأخرى، ماتت رقية رضي الله عنها فزوجه النبي بأم كلثوم. لو كان فيه شيء يشينه هل يختار الله لبنات نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوجن بشخص مشان وهو الذي تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه؟ قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، كثير المغفرة، حليم لا يعاجل بالعقوبة، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، إن الله غفور حليم. ثم نهينا عن التشبه بالكفار في أمر عظيم، فالتشبه بالكفار المنهي عنه ليس فقط التشبه بهم في الملبس والمأكل والمشرب والمشي أبدا، إنما التشبه أعم من ذلك بكثير. لا نتشبه بهم في معتقد، لا نتشبه بهم في عمل، كل ما كان يخص الدين لا نتشبه بالكفار فيه، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. معنى الآية الكريمة: الكافر إذا خرج أخوه في سفر أو خرج أخوه في حرب فمات عفوا فقتل، هذا خرج أخوه مسافر فجاءه الخبر أخوك قد أصابته حادثة فمات، أو خرج لقتال فقيل له أخوك قتل، يقول الكافر ماذا؟ يا ليته ما خرج، ليتني حبسته، ليتني منعته، ليتني أخرته يأكل معي، لو أخرته دقيقة كان القطار قد مر ولم يصب بحادث. فالشيطان يندمه تنديما شديدا، وهذا التنديم عقوبة من الله يقذفها في قلوب الكفار ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فيا أهل الإيمان، لا تكونوا إذا أصيب إخوانكم في قتال أو في سفر لا تكونوا كالكفار في صنيعهم، ولكن قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، قولوا ما علمتموه، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك التأسف والتندم حسرة في قلوبهم. واعلموا أن الله يحيي ويميت، الله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. فالتحسر والتندم عقاب من الله يقذف في قلوب أهل الكفر لكفرهم واعتراضهم على القدر. فلا تعترضوا على القدر يا أهل الإيمان، لا تعترضوا على القدر، ولا تكونوا كالكفار المعترضين على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال تعالى مذكرا: ولئن قتلتم في سبيل الله، على فرض أنكم قتلتم في سبيل الله أو متم، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير من حطام الدنيا الفاني الزائل. ولئن متم أو قتلتم، على أي حال كان الأمر، لإلى الله تحشرون. ثم تذكير لرسولنا محمد ونحن له تبع: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة قذفها الله في قلبك أصبحت لينا لإخوانك المؤمنين. فبما رحمة، أي فبرحمة من الله لنت لهم أصبحت لينا لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيلزم اللين في أيدي المؤمنين، وفي الأثر لينوا بأيدي إخوانكم، لا تكن قاسيا جامدا، كن سهلا لينا مع إخوانك المؤمنين. أما التشبث وتصليب الرأي والتصلب في الرأي في غير محله فهذا لا يليق بك كمسلم، بل يجب عليك التراحم والتوادد لأهل الإيمان. فبما رحمة من الله لنت لهم، وفي الآية واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الآية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهنا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لانصرفوا عنك. فعلى المؤمن أن يتحلى بكريم الأخلاق: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولكن يا إخواني الشورى لها حدود، فإذا عزمت فتوكل على الله. في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ما معنى الحور بعد الكور؟ هل أنت تريد أن تتخذ قرارا في مسألة من المسائل، قرارا معينا في مسألة من المسائل، ولكن تتشتت، استشرت هذا قال لك قولا، ذاك قال لك قولا آخر، ثالث قال لك قولا، فاحترت وتشعبت بك الأمور. الله لا يريد لك أن تتشعب بك الأمور هكذا. أنت استشرت واستخرت الله وبدأ لك وجه. إذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أخذت بالأسباب، درست دراسة وافية، استشرت الاختصاص، استعنت بالله، أعزم. لا تجلس مترددا، فالتردد داء، التردد مرض. وتعوذ الرسول منه إذ قال اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. وما معنى الحور بعد الكور؟ إذا جئت تربط العمامة، تربط العمامة وتلفها لفا قويا، عصبت الرأس واجتمع عليك الرأس، ثم كورت العمامة، الحور ترجع تفكها ثاني. فأعوذ بك من الحور بعد الكور، من تشتت الأمور بعد اجتماعها، من الترددات بعد الرأي الواحد. فإذا عزمت لا تكن موسوسا، خلاص أنا انتهيت من مسائلي، انتهيت، أخذت بالاحتياطات واستشرت الاستشارات، والحمد لله دعوت الله واجتهدت، بعد ذلك اتخذ قرارا. لكن تقف مترددا، فالشيطان يريدك هكذا مذبذب، يريدك الشيطان أن تكون مذبذبا. لكن الله أمر نبيه، قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، بعد ذلك لا تلام.